السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيك ونفعنا بعلمك، هل يجوز التسمي بالقاسم؟ وكذلك هل يجوز التكني بأبي القاسم؟ وهل قول النبي عليه الصلاة والسلام تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي للكراهة أم للتحريم؟ فإن كان للكراهة فما هي القرينة الصارفة له؟ بارك الله فيك ورحمة الله وبركاته. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التكني بأبي القاسم، وأما تسمية القاسم لا حرج فيه، شريطة ألا يتكن فيه صاحبه، فالنهي يعني يعمل به في بمقداره، والنهي عند السلف الحرمة، والتسمية بالقاسم كما قال البيهقي وغيره جائزة من غير تكنية، غير أن تكن فيه، ولا أعلم صارفا، والله تعالى أعلم.